موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كتاب الطهارة باب أحكام المياه. كتاب الطهارة باب أحكام المياه. كتاب الطهارة كتاب قلنا من الكاف الجمع والضم. طيب والكتاب مجموع وكتاب مضاف والطهارة مضاف إليه. طيب وكتاب خبر والمبتدأ محذوف أي هذا كتاب. هذا كتابه ماشي. الطهارة طهارة مضاف إليه. والطهارة لغة النظافة والوضاء. النظافة وليه والوضاء. طيب و اصطلاحا او شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. طهارة رفع الحدث وزوال الايه الخبث ماشي. وهتيجي دلوقتي في ايه يعني تعريفه في المتن واحنا بنشرح ماشي. يا جماعه العلماء يبدأون كتب الفقه بالطهارة. لماذا؟ لان الطهارة مفتاح الصلاة. اعظم الاعمال الصلاة وشرطها الطهارة والشرط يسبق المشروط وهي مفتاحها. من أجل هذا افتتح العلماء كتب الفقه بها لأنها شرط الصلاة. شرط ليه؟ الصلاة والشرط بيسبق المشروط. ومن ثم افتتح العلماء كتب الفقه بها ثم سنوا بالإيه؟ بالصلاة بعدها. طيب يقول باب أحكام المياه. باب أحكام الباب ما يدخل منه حسا ويخرج منه. ما يدخل منه إيه؟ تبوينة أي الولوج والدخول في مسائل مخصوصة. لا يدخل في الكلام عن مسائل معينة اللي هي أحكام إيه. عشان كده كان الكتاب أجمع جامع تحته أبواب. تحته إيه؟ أبواب تشمل إيه؟ أخبارك أيوة مسائل. طيب فالباب ما يدخل ويخرج منه وده المعنى الحسي. هنا معنى معنوي وهو الدخول في الحديث وبيان أحكام مسائل معينة اللي هي إيه؟ أحكام المياه. أحكام الإيه؟ أحكام قلنا الحكم بينا اللي هي خطاب متعلق بأفعال الاقتدار أخيرا أي بيان أحكام الإيه؟ المياه. حكم الماء المطلق إيه؟ الماء اللي يقبلك النجس إيه؟ الماء اللي مش يقبلك إلى آخره. الحكم ده وهكذا. ده أحكام الإيه؟ المياه جمع ماء والماء هو الايه هذا الايه الشيء السيال المعلوم اللي الله عز وجل جعل منه كل شيء حي. انتبه وهو الاصل في الطهاره. بيبدا بالكلام في احكام المياه ليه؟ لان المياه هي الاصل فيما يتطهر به. هي الاصل في الطهاره. هي الاصل في الايه ايوه وهي الاساس في ما يتطهر به الماء ثم يقوم مقامها بقى ايه التراب او دم معي. فالماء الطهور هو الاصل. عشان كده بداوا في كتاب الطهاره ببيان احكام الايه المياه. طيب خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. خلق الماء طهور هذا هو الاصل فيه. اصل فيه والدليل على ذلك قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ايه وانزل من السماء ماء طهورا. ف خلق الماء طهورا اي الاصل فيه الايه الطهار. والاصل في مياهنا الطهار والارض والثياب والحجار كما يقول الشيخ سعد منظومة الفقه. فالماء وذلك لما بنيجي نعرف الماء الطهور بنقول هو الماء المتبقي على اصل خلقته. الماء المتبقي ايه على اصل لان اصل الخلقه فيه ايه طهور. تبع معي المتبقى على اصل خلقته سواء نزل من السماء او نبع من الايه من الارض او نبع من الايه من الارض ماشي. طيب فالاصل في الماء الطهار. يبقى لا ينقل عنها الا نقل يقيني. اصل فيه الطهار. طيب يقول طهور الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. المطهر لغيره. ويجي دلوقتي احنا نتكلم عن في المتن بسرعه اقسام الماء من قسمهم ثلاثة ومن قسم اثنين وإيه الراجح في ذلك. يقسم لطهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. وبعض المحققين قالوا الماء قسمان لا ثالث لهما، طهور ونجس. وهتيجي دلوقتي واحنا في الطريق نعرفها ازاي وليه من ايه ومن اين يعني قال هؤلاء كذا وده قالوا كذا. واضح؟ يبقى خلق الماء طهورا، اي الماء في اصل خلقته خلقه الله طهورا، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. ايه والماء الطهور؟ هو المتبقي على اصل خلقته، ها سواء نبع منين او نزل، نبع من الارض او نزل من السماء. ماشي يا جماعه؟ يقول هو يطهر من الاحداث، طاهر من الاحداث والنجاسات، اي طهور في نفسه يطهر من الاحداث والنجاسات. ايه الاحداث وايه النجاسات؟ ركز معايا. الاحداث جمع حدث، جمع ايه؟ والحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. حدث شيء بيقوم بالبدن، ما هواش مش زي النجاسة، ملوش جرم، يعني مش هتيجي انت ايه تفرق بين المحدث وغير المحدث، لا امر ايه تمام. يقوم بالبدن نتيجة حاجات معانا هنذكرها، ده اسمه الحدث. الحدث قائم بالبدن، ما يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وايه ونحوها. خدت بالك؟ عشان يصلي لازم ايه يتطهر من حدثيه هذا. طيب، والحدث هذا ينقسم لقسمين، حدث اكبر وايه واصغر. ماشي؟ اكبر يوجب الغسل واصغر يوجب الايه الوضوء. واضح؟ طيب دي الاحداث. والنجاسات جمع نجاسة، والنجاسة هي كل مستقذر شرعها، والبعض يقول طبعها، تستقذر الطباع، كل مستقذر ايه شرع. انتبه معي. وتمنع من الصلاة ان كانت على البدن او الثوب او البقعة. والبعض عرفها، عرف النجاسة بانها كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا نقبلك لاستقذارها ولا لحرمتها. يعني العين اللي يحرم تناولها لا للضرر. ليه؟ لان ممكن يحرم تناولها للضرر وليست نجسة، زي السم. السم لا يجوز لك ان تتناوله ليه؟ للضرر، لكن ليس ايه؟ ليس نجسة. طيب ولا لحرمتها، يعني زي الصيد، من اصطاد صيدا وهو محرم، هذا الصيد يحرم عليه ان يتناوله الاصطاده. طيب هل ده كده لا حرمة لحرمته؟ طب ما احنا كان غيره يأكل منه عادي. طيب ولا لاستقذارها، زي النخامة ونحو هذا مثلا. طيب والتعريف الأشهر هي كل مستقذر ايه شرعا يمنع المصلي من الصلاة ان كان على بدنه او ثوبه او ايه او بقعته. طيب الماء الطهور بقى هو اللي بيطهر من ايه؟ من الاحداث والايه والنجاسات. والايه والنجاسات. واضح؟ طيب النجاسة هنا بيقول فلا تحصل الطهارة بمائع ايه غير، يعني لا تحصل الطهارة بأي مائع غير الايه غير الماء. وهذا محل إجماع، وهذا ايه محل إجماع. فيش مائع آخر، عصير انت اي مائع غير الماء يستعمل في الطهارة، هذه خاص بالماء وحده. المائعات جميعها لا ترفع حدثا ولا تزيل خبثا، ولا تزيل ايه خبث اي نجاسه. طب بعد النجاسه بس اللي فيها، طيب لا ترفع حدثا باتفاق، طيب لا تزيل خبثا، ها على الكلام اللي بيقوله. ماشي؟ هل هذا هو الراجح؟ يعني هل النجاسة تماما زي الأحداث، زي الحدث لا ترفع إلا بالماء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء قالوا إن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، إلا النجاسة لا يطهرها إلا إيه؟ الماء. ليه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صبوا على بولي ذنوبا من إيه؟ من ماء. والأمر للوجوب، يبقى ما ينفعش حاجة تزيل إلا إيه؟ إلا الماء. وذهب بعض أهل العلم كالأحناف، ورجحه بعض المحققين شيخ الإسلام، إلى أن ليه؟ إلى أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المكان، سواء زالت بالماء أو بماء آخر، أو خدت بالك بالشمس أو بالاستحالة تحول لشيء، فقد ليه؟ قالوا والله النجاسة عين خبيثة، الحكم يثبت بوجودها حسب وجودها وجودا وعدما، فمتى ما زالت زال ايه؟ زال حكمها. وهذا اخبرك ما رجحه شيخ الاسلام وغيره من المحققين. طيب يقول هو فاذا بلغ الماء قلتي. طيب بناء على ما ذكرت انفا ان النجاسه تزول بايه؟ باي ايه؟ مزيل، وان العبره بان ايه؟ تزول تذهب عينها اثرها وراحتها الى اخره. تبع معي؟ فيكون غسل الاسواب النجسه بالبخار مطهرا ايه؟ لها. تبع معي؟ الطرق الحديثه اللي تستعمل الان في الغسل، يبقى الثوب النجس اذا غسل بالغسالات اللي بتستعمل فيها البخار يبقى قد ايه؟ طهر بذلك، لانه قد زالت نجاسته بهذا، والعبره بازاله الايه؟ النجاسه. ماشي؟ اللي معتقد انها تزول الا بالماء يبقى يلزمه ايه؟ فيغسلها بالماء، يغسل النجاسه بالايه؟ بالماء. ماشي يا جماعه؟ طيب بعد كده بيقول فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. انتبه معي هنا، الماء اذا بلغ الماء قلتين، خدت بالك، عملا بيقول لم ينجسه شيء الا ما غير، اي اذا بلغ الماء القلتين لا ينجس بمجرد الملاقاه. انتبه معي، لا ينجس بمجرد الايه؟ الملاقاه. يعني اذا بلغ القلتين سقطت فيه نجاسه فلم تغير لا لون ولا طعم ولا رائحه، فهذا ايه؟ ده طهور. ما ايه؟ طهور. ده هون كده اللي بلغ ايه؟ قلت. هنا بيفرق ما بين القليل والايه؟ ها؟ والكثير. يفرق ما بين ما دون القلتين وما فوق الايه؟ القلتين. وما فوق القلتين. ماشي؟ وده اللي عليه جمهور الناس العلماء في هذا قسمان. جماهير العلماء على التفريق بين القليل والايه؟ والكثير في الحكم بالنجاسة بالملاقاة والتغير. فقال كثير لا ينجس إلا بمجرد إلا بالإيه؟ بتغير أوصافه، تغير أوصافه بالنجاسة. وقليل ينجس بمجرد الإيه؟ الملاقاة. وعمدتهم في هذا حديث إيه؟ إذا بلغ الماء القلتين، إذا بلغ الماء الإيه؟ القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الايه؟ الخبث، خبث اي النجاسة. فقالوا مفهوم الحديث اذا كان دون القلتين يعمل ايه؟ يحمل الخبث. طب القلتان ايه هما؟ اللي هي القلة ما تقل بالايه تعمل، والعلماء حملوا على خلال ايه؟ هجر، خلال ايه؟ لان ده اللي كان معلوم لدى العرب، كما في حديث الاسراء والنبي بيصف سدرة المنتهى، فبيقول فإذا أذانها كأوراق الفيلة وإذا ثمارها كقلال هجر، فقلال إيه؟ فما سألوش، لو كانوا يجهلون كانوا قالوا ما هي قلال هجر، فعلم أنها معلومة إيه؟ لدي. طيب قلال هجر القلة تسع قربتين وشيئا، قربتين وإيه؟ وشيئا. كل علماء عصر بقى حاولوا يعملوا ايه؟ يقدروا ليه؟ هاي القلتين. علماء عصرنا قدروها بتقادير متعددة، منها ان دي 195، ماشي، قدر على 195 ايه؟ كيلو جرام، 195 كيلو ايه؟ جرام. وده تقريب وليس ايه؟ وليس تحديدا، وليس ايه تحديدا. قالوا والله طيب ده كده ايه، فبناء عليه قالوا ان الماء اذا كان دون القلتين ينجز بمجرد ايه ان تقع فيه النجاسة، سواء غيرت من اوصافه ام لم ايه تغير. ماشي، وده اللي جرى عليه المصنف هنا، وده جماهير العلماء. ومنهم من قال لا، ان ايه الماء لا ينجس مطلق الا بالتغير قليلا كان او. طب استندوا لايه؟ استندوا الحديث بئر بضاعه. ماشي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعه وما يلقى فيها من الحيط والنتن ولحوم الكلاب، قال الماء طهور لا ينجسه ايه، لا ينجسه شيء. طيب طبعا انت ممكن تستغرب تقول ازاي بئر بضاعه كان بيلقى فيها الايه الحيض والاقبالك الخرق اللي بتستعملها النساء في الحيض، وازاي الصحابه لا، مش معنى كده ان الصحابه كانوا بيلقوا فيها عمدا، لا، هم ارفع واجل من هذا، ومن ان تظن بهم هذا الظن. انما كان الايه الريح لم يحمل هذه الاشياء، لما يقوم الهواء بيحمل الايه فيلقيها فين؟ في بئر مضاعف. ماشي، فمش هم اللي بيلقوا، لا، يا كان تظن هذا، لا، الريح كانت تلقي هذا. فالنبي قال ما طهور، قال هو اطلق طهور لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه ايه شيء. فقالوا اذا طبعا في زياده الا ما غير طعمه او لونه او رائحته، والزياده ضعيفه، انما الاجماع منعقد. فتغيير الطعم او اللون او الرائحه بالنجاسه ينجس اجماعا، الاجماع هو الدليل وليست هذه الزياده الضعيفه. طيب كده يبقى عندنا مشكله مثلا سريعا، يعني ازاي نفهم المسألة؟ طيب ايه الراجع؟ ما هو الراجع؟ تابع معي، خدت بالك؟ مع اللي قالوا لا ينجس مطلقا الا اذا غير، عمل بهذا الحديث زي الشيخ السامي في يوم تابعه، ورجعه الشيخ ابن عثيمين في اخبارك في الشرح وغيره، وكثير من وكاد يكون اتجاه كثير من المعاصرين، خدت بالك؟ استندوا قلنا الى هذا الحديث. طب والتانيين استندوا الحديث ايه؟ زي ما قال الشيخ ابن القدامى، الامام القدامى اهو يشير الى الحديث. ماشي، طبعا في حاجات اخرى ذكرها العلماء في التفريق بين القليل والكثير عشان بس ما نطولش، والا يتحول يبقى احنا مش هنخلص. منهم اللي قال الماء زرع وربع، واللي منهم قال تحرك طرف ولا تحرك، لكن اللي ورد عندنا في الحديث في التفريق القلتين. ف طب ايه بقى طرح المساله من دول ودول والراجح ازاي؟ سريعا، اللي قالوا والله الماء طهور قالوا هذا منطوق الحديث، هذا منطوق ليه؟ والمنطوق هو ما دل عليه الكلام في محل النطق، المفهوم ما دل عليه في محل السكوت وراء الكلام، مش صراحة ما دلش عليه دلالة صريحة. فقالوا المنطوق وحديث القلتين دل بالمفهوم، والمنطوق مقدم عليه على المفهوم، وقالوا حديث القلتين مضطرب سندا ومتنا ضعيف، فبناء عليه ان الماء طهور لا ينجسه ايه الا اذا تغير طعمه ولو راح بالنجاسه قليلا كان. طب التانيين سكتوا على الكلام ده، ها سكتوا كده وسابهم يقولوا كده وسكتوا؟ لا، قال لهم تعال قولكم ان حديث بئر بضاعه الماء طهور لا ينجسه شيء، ماشي، ده اللي بالمنطوق وده بالمفهوم، كلامكم صحيح عند تعذر الجمع، لما نكون ما قدرناش نجمع، لانه لا يذهب الى الترجيح الا عند تعذر الايه الجمع. ركز عشان تشد حقكم في درس اصول الفقه اللي بنديه، شرفنا على الانتهاء ولا تذاكروه ولا تذاكروه. طالب الفقه شرف يفهم فقه فهما جيدا الا بايه؟ الا باصول فقه. ولذلك الواحد بيعجب والله من بعض الايه الشباب الذي لا يفهم لا فقه ولا اصول ولا كذا، وينصب نفسه حكما ويطلق اباه وفلان وعلان. يا ابني اتعلم الاول، ده انت لا تعرف كوعك من كرسوعك، اتعلم. ده انت ما تعرفش ايه معنى تعذر ايه دليل وتعارض ادله وتعذر الجمع والانتقال. الكلام ده بالنسبه لك كانه لغه اخرى تطر عليك، شاغل نفسك ليه؟ اتعلم الاول واصدق مع الله وتجرد يا ابني، اشغل نفسك بما ينفعك، أنفع لك وللمسلمين والله. لكن هو يسأل السلامة والعافية ماشي. فالسائل قالوا الكلام ده ما يكون عند ايه؟ ماشي خلاص مش قادرين نجمع، يبقى ناخد من الايه؟ نقدم المنطوق على والجمع هنا ممكن. والجمع هنا ايه؟ ممكن. ازاي يا جماعة؟ قالوا جمع هنا ايه؟ ممكن ان احنا نقول الماء طهور، ها، لا ينجسه شيء اذا كان فوق القلتين، ده جمع ولا مش جمع؟ خلاص فكده يبقى الكلام اللي قلته في الجزئيه دي ايه؟ تمام. طيب ثانيا قولكم من الحديث مضطرب، المضطرب اللي هو ايه؟ اللي هو مختلف اختلافا، لا روايات اختلفت لا تستطيع ان تجمع بينها، وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند غير الفني، زي ما بيقول ما بيقول ذو اضطراب، اختلاف في اضطراب سند واضطراب متن، اضطراب سند واضطراب ايه؟ قالوا كلامكم ده مدفوع، المحققون من المحدثين دفع الاضطراب. المتن يعني ايه؟ قالوا ما نعرف، مش عارفين نحدد الايه؟ القلتين، مش عارفين لهم تحديد. والسند قالوا فيه اضطراب، قالوا هذا مدفوع، وصحح الحديث اكابر وحسنه اكابر زي ابن حجر والالباني في زماننا وغيرهما. فبناء عليه يبقى دعوه للاضطراب ايضا ايه؟ والاضطراب في المتن قالوا موجود، دفعت بقلال هذا معرفه تقديرها والعلماء ذكروا هذا، قالوا فدعوه للاضطراب تبقى ايه؟ ما تقول ذلك، قالوا يبقى كده ايه؟ الحديث سلم مما وجه اليه، يبقى الترجيح. انا حاولت كثيرا ان اقول بكلام اللي هم بيقولوا طهور لا ينجسه شيء مطلقا، لكني ما استطعت ان اقول بهذا، لان بالنسبه لقواعد الاصول اللي اتعلمتها ايه، وجدت كلام الذين فرقوا بين القليل والكثير هو الموافق للاصول. فانا حاولت والله مع نفسي ان انا اقول بهذا الايه، بان اخبارك بالقول وان عدم التفريق، لكني لم استطع. لماذا؟ لان القواعد واضحه والكلام واضح والردود واضحه، دعوه الاضطراب مدفوعه والحديث حسن. طيب والمنطوق والمفهوم لا يكون الايه؟ الترجيح الا عند الترجيح، والترجيح لا يكون الا عند تعذر الجمع، والجمع ايه؟ الكلام ده كده مستقيم اصوليا ولا لا؟ عشان كده صاحب كتاب تيسير الفقه، خدت بالك، وفق الاصول، اللي مسك كتاب الايه؟ الروض المربع، شرح زاد المستقنع، اللي هو الشيخ عبد الكريم النمله، ماشي مساله مساله يخرجها على الايه؟ على علم الاصول. يعني راح جايب كل الكتاب، كتاب خمس مجلدات جميل كده، في طرح جميل، عمل ايه؟ جاب كل مساله يخرجها على الايه؟ على الاصول. ما وسعه الا ان قال بهذا، ان التفريق وحديث القلتين ايه؟ هو ده كلام الاصول، هو ده كلام الايه؟ الاصول. هتقول لي طب ازاي؟ فبيبقى معنى كده لو قطره وقعت في البرميل الماء اللي في البيت من بق، لان القليل يمكن التحرس، مش ممكن تغطيه؟ غطيه خلاص، تحرس، عود نفسك التحرس للطهاره، انتبه معي، التحفظ، ما هو القليل سهل ايه؟ التحرس فيه وتغطيته واحكام القبض عليه وامناع بعد الاطفاء الى اخره يعني. لكن ايه؟ انا طرحت المساله علميه لكم، من يجتهد في التعلم ان شاء الله ويبقى ترجع عندكم، ما عنديش، ما فيش اشكاليه في المساله دي، بس ايه؟ انا طرحتها طرحا علميا سريعا. قال او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير، يبقى اهو اذا كان الماء فوق القلتين، او كان ايه؟ جاريا لم ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ايه؟ ده من الايه؟ من النجاسات، اي من مخالطه النجاسات ايه؟ لا، خدت بالك؟ اللي غير، طب غير طعمه او لونه، قلت لك دي زياده ضعيفه لكن في حديث يعني، والاجماع منعقد على هذا، فالاجماع منعقد ماشي على اللي ان الماء اذا كان فوق القلتين و جاريا لا ينجس الا بتغير طعمه او ريحه او ايه؟ هلا طب ودون القلتين؟ ما هو قلت لك ما فيش اجماع في دون القلتين، ده الاجماع منعقد على ايه؟ فوق القلتين، الا ما ورد من خلاف عند الحنابله وهو يشبه القول الشاذ لا يؤثر في الاجماع، اللي هو ايه؟ التفريق في النجاسات بين البول والعذرة المائعة، فقال لك دي تنجس حتى لو ما غيرتش سواء الجري. ولكن هذا ايه؟ ها كلام لا يكاد يصل يعني يقرون شنو يقبلك ويقبلك الله مع اتفاق الجماهير العلماء. ماشي يبقى وكان ايه؟ البئر كده راكد، البئر بس كثير، بئر بضاعة راكد بس فوق القلتين. ما هو هو حملوها لا قال طهور لا ينجسه شيء لأنه كان فوق القلتين، كان فوق القلتين، أيوه كان فوق القلتين ماشي، إلا ما غير لونه أو طعمه أو إيه أو ريحة. طيب وما عدا ذلك ينجس بمخالطة الإيه الماء النجاسة ماشي، ما عدا ذلك يعني ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الإيه المخالطة. مسألة متفق عليها ولا فيها خلاف؟ ولا فيها خلاف في من قال الماء لا ينجس قليلا وكثيرا إلا بالإيه بتغير إيه أحد أوصافه الثلاث اللون والطعم والإيه. يقول والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، ده بقى بالتقدير بتاعه إن هي 108 إيه رط ده بالإيه ماشي. لكن من بعد أقول لك قالوا إيه خدت بالك 195 والبعض الاثنين القلتان قالوا 307 لتر وبعضهم قال 207 لتر واضح. طيب ماشي و204 كيلو جرام ماشي. طيب يقول وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، هذه مسألة إيه؟ وإن طبخ في الماء ما ليس بإيه؟ بطهور، وكذلك ما خالط فغلب على اسمه أو استع أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. عندي ثلاث مسائل هنا، تعال خدهم بقى. مسألة إيه؟ ها مسألة أول مسألة طبخ في الماء ما ليس إيه؟ تابع معي، ما ليس بطهور، ما ليس بطهور، لا ما هو طاهر بس ما ليس بطهور يعني إيه؟ مش مش مش حاجة مش مية أو كذا، طبخ فيه شاي، طبخ فيه خبالك لحمة ينسون، كل ده هو بيتكلم هنا على الحاجات دي الطاهرة، أشياء طاهرة ماشي. طبخت فين؟ في الماء، تعمل إيه بقى؟ تسلب طهوريته، واخبرك لكن لا تسلب طاهريته، يعني يبقى طاهر غير ايه؟ غير مطهر ماشي. طبخ فيه ماشي اهو، يبقى اول مساله طبخ في الماء ما ليس بطهور، لان الماء هنا اصبح اسمه مرقه شاي اخبرك ينسون الى اخره، خلاص تغير خلاص هو انتقل، ما فيش صفات الماء، فيش صفات الايه، فلم يعد طهورا انما هو ايه. يبقى انا عندي اول حاجه في الطاهر اللي هو ايه، ها اللي هو الطاهر اللي هو ما طبخ ايه فيه، ما طبخ فيه ماشي واضح. يبقى زي بقى صار طبخ فيه لحمه بقى مرق، شاي بقى شاي، ينسون بقى ينسون، زنجبيل بقى زنجبيل، ما هو اصله ما بس الطبخ فيه وضع فيه فغلي به خلاص، فقد اسمه خلاص فقد ايه اسم الماء واضح. طيب ما خال ده رقم واحد اهو اللي هو ما طبخ فيه فيما ذكر. رقم اثنين ايه؟ ما خالطه فغلب على اسمه ماشي، ده من ايه؟ من الطاهرات، خالط الماء فغلب واضح، فخالط فتغير الماء تغيرا كبيرا حتى ها فقد خلاص. يبقى زي اللبن زي الصبغ زي الحب زي ايه شيء خالطه، فخالط زي الصابون خالطه لحد ما اخرج عن ايه عن كونه ماء، غلب المخالطه بقى للطاهرات الحكم فيها بحسب الغلبه، بحسب الايه الغلبه، ركز معايا يعني مش تغيير الطعم واللون والرائحه زي النجاسات، البعض بيخلط الميه لما ينزل فيها شيء يقول لك ايه ها فغير بقى له ريحه، مسك نزل كده قطرتين مسك خلوا الميه لها ريحه ماشي، الا خلاص على كده اسكب الماء ده، لا انت خلطت كده ليه؟ لانك مش دارس الفقه صح، مش دارس الفقه ايه اللي اللي اللي يتغير ويخرج بقى طهوريه وطهوريه، مخالطه النجاسه اللي الطعم او اللون او الرائحة الايه لو خلط نجاسة. اما ان خلط طاهرا خلط ايه طاهرا ماشي ان خلط طاهرا فده ايه ها تبع معي حسب المغالبة مش بحسب الطعم او اللون او الرائحة. يعني غير طعمه او لونه او رائحة ولكن يبقى هو ماء يبقى ده ماء زي ما هو تتوضى وتغتسل به. الشيخ دلو ريحة المسك باينة فيه ريحة الورد باينة فيه ايه المشكلة بس مية كل صفات الماء موجودة ايوة يبقى على طهوريته ما دام ايه ايوة ما دام يسمى ماء وغلبت عليه صفات الماء. اما ان غلب عليه ما اضيف اليه او ما وقع فيه فاخرجه عن كونه ماء التراب كثر بقى خلاص لا يجري على العضو اللي بنسميه احنا الرغريط عندنا كده ما ايه خلاص ما ايه ها انا بالكم بقى عشان اخدين بالكم من ايه واضح يبقى كده لم يعد ماء. ماء صابون لا ما فيش صفات ميه صابون اكثر بكثير وغلب عليه يبقى كده خرج عن ايه غالب عليه الحبر كله لون الحبر مفيش لون مية لون اللبن مش لون المية غالب عليه خلاص يبقى كده خرج عن ايه فقط خواصه كماء يبقى كده ايه صار طاهرا غير ايه وده القسم الثاني في الطاهر اللي هو خالطه خلط الماء فيه طاهرا فغالب عليه المسألة الثالثة هنا اللي بيذكرها ماشي المستعمل الماء ايه المستعمل واضح. طبعا في اللي فات ده خد بالك الايه اذا خلط الماء ما يشق صونه عنه كايه كالطحلب اللي نابت فيه انا مش عارف كل شويه بقى اشيل الطحالب من الترع ماشي فخلى الماء كده شكلها متغير كده بس طحلب ده راجل حاجه طاهره مش ضرر خدت بالك فالحال ده الماء ده ايه ها طهور. طيب بنزول تبن وحاجات الرياح تحمله واوراق الشجر برضو ايه طهور ما دام التغير ده مش تغير ممزجه ما هو التغير بيبقى ناتج عن حاجتين التغير ممزجه ومجاوره ممزجه وايه ممزجه يدخل الايه ايوه اللي بمزجه يعني ما تعرفش تفصله زي الطبيخ لما طبخنا فيه خلاص ماشي هتطلع ازاي وتفصل خلاص مع انه سائل او سائل هعرف افصل ال ها اليانسون عن الميه خلاص امتزج بيه دخل كلهم في الاخر خلاص ما تعرفش ممزاجه ده اسمه تغير ممزاجه خلاص ده مؤثر تغير مجاوره ما بيه ايه زي الزيت يعني ما بيدوبش في الميه لا يذوب هنا تغير يروح شايلين اخبالك جاي حاجات تبن واخبالك وحاجات تشق خلاص بنقدر نشيلها او تقدر تمنع او يشق صون الماء فالماء كما هو تغير برضو ايه الماء بطول المكس بطول الايه يعني ما يمكس كثيرا ولا يجري ما هو الماء لما يجري يتجدد فما يتغيرش الشفية كان بقول كده خدت بالك لا بيحس على الحركة والتحرك سافر تجد عوضا عملت فارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب ها اتعب زي كان بعجب مثلا يقول لك أنا طالب علم ويتعود الكسل لا عايز يشتغل ولا يعمل ولا يتحرك عايز الناس بقى تقعد تلاقيه تدله لا انت جبتها منين دي ها انت منين يا ابني دي سلف ما كانوش كده ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا انبياء كانوا كده انتبه معي خدت بالك او طالع العالم لا اتعب اتحرك فإن لذيذ العيش في النصر تعب حركة خدت بالك سافر تجد عوض عمان تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في الايه في النصر إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لما ايه يصب الماء كل ما يجري ايه تجدد تمام خدت بالك يقف يبدأ يتغير الماء الآجن الآسن ما هو اسمه كده وكده الآجن أو ليه فالماء ده بقى الآجن اللي وقف ده لحد ما اتغير واحمر واصفر خرج عن طهوريته لا بلا خلاف تبع معي ماشي يعني خلاف لا يؤثر واضح يبقى الماء المتغير بطول المكس ماء ايه؟ ما عشان حضرتك ما تخلطش في المتغيرات. واضح؟ ده ماء طهور. والماء الايه؟ متغير بما يشق صون الايه؟ الماء ايه؟ عنه. كان متغير بايه؟ بالطحل. واضح؟ ده او تغير بعكار تراب بس ما وصلش لسه الايه؟ ما انتقلش، هو ماء عكر برضو ماء طهور. واضح؟ طيب ما انا اكمل بقى اكمل اهو. الماء المسألة التالتة اللي هي ايه؟ الماء المستعمل اللي هو بيقولها بقى اهو، بيقول ايه؟ استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. استعمل في رفع حدث سلب ايه؟ بس ما سلبش طهوريته. بنتكلم هنا عن الماء المستعمل. المستعمل في رفع حدث، الماء المستعمل هو المنفصل عن العضو في طهارة شرعية واجبة. هم عرفوه كده ماشي، المنفصل عن العضو في طهارة ايه؟ يعني انت بتتوضى وضوء واجب مش وضوء تجديد ماشي، فالماء بتنزل من ايه؟ من ايديك اهو، والماء بتنفصل من وجه ورجليك، ده اسمه ملاي ايه؟ هو ده الماء المستعمل المنفصل عن العضو في طهارة ايه؟ شرعية واجبة. طيب الماء ده بقى اختلف العلماء ايه فيه. جماهير العلماء قالوا الماء المستعمل ده فقط طهوريته، يعني طاهر غير ايه؟ مطهر، لا يرفع يرفع حدث ولا. وذهب بعض اهل العلم الى ان الماء المستعمل يرفع الحدث ويزيل الايه؟ تبع. واضح؟ لان الاصل في الماء الطهارة، لا ينقل عنها ايه؟ الا بناقل، وانا ما عنديش ناقل يفيد ان استعمال الماء في الطهارة يؤدي لايه؟ هاي لسلب طهوريته. تابع معي، الاصل الطهارة، الطهارة ما ننتقلش الا اليقين لا يزول بشكل. ثانيا هذا الماء خالط طاهرا، مش الانسان طاهر وخالط عضو طاهر، طيب ايه اللي ينجسه؟ وما تغيرش منه حاجة، وما تغيرش منه ايه؟ حاجة. يبقى باق على ايه؟ على طهوريته. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. طيب خد بالك، بناء على الكلام اللي قلناه دلوقتي، ان ايه؟ ان الماء المستعمل ده هو ماء وهو على اصل طهوريته، ها؟ واللي برضو قلناه ان المتغير هو ماء بقى على اصل ايه؟ خلقته، اللي هو المتغير بطول الايه؟ المكس. وان الماء اذا غلب، ركز معايا بقى عشان اربط لك المساله فقه، انا عايزك تفهم فقه، ده اللي يفرق بينك وبين غيرك، تبقى فاهم عارف المساله دي ايه والمساله دي ايه ودي وجهتها ايه ودي ايه، ودي دراسه الفقه اللي تخليك بقى كده فقه حقيقي. اما اقول هنا وقول هنا وانت ما انتش فاهم المساله راح فين وجايه منين، ولا انت فاهم حاجه، ها؟ وممكن تحفظها وخلاص تردد زي الببغان، لا مش فقه، خدت بالك؟ تركز معايا كويس. بناء على الكلام اللي قلناه دلوقتي، ان الماء اذا خلط طاهرا لا يخرج عن طهوريته، وعايزك تبقى فاهم المصطلحات، عن طهوريته يعني ممكن الا بايه؟ اذا غلبه هذا الايه؟ الشيء الطاهر واخرجه عن كونه ماء، لكن طول ما هو ماء ايه؟ خلاص طهور، مش احنا قلنا كده في مخالطه الطاهرات؟ طيب وايه؟ ما طبخ فيه قلنا كده كده خرج ما بقاش ماء، ده لم يعد ايه؟ ماء، ده مرقه بتشربها او ينسون بتشربه، خلاص خرج. بناء على هذا الذي ذكرناه انفا يقول القول الراجح ان الماء قسمان فقط، طهور ونجس، وده اللي رجحه ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المحققين، لان خلاص كده انا ما عنديش غير ميه طهور ينفع وايه واشياء وغير الماء، سواء غير الماء ده الاشياء المائعات الطاهره او النجاسه، ده حاجه ثانيه، خدت بالك؟ ما عنديش غير ذلك، يبقى فيش قسم ثالث اسمه الماء الايه؟ الطاهر، لان ما عنديش ده، لان المستعمل قلنا الراجح فيه انه ايه؟ طهور، طهور. طيب واللي خلط شيئا، اكتب بس عشان ماشي، واللي خلط شيئا فايه؟ حسب الغلبه، بحسب الايه؟ الغلبه. وان اذا غلب الماء هو اسمه ايه؟ ماء. واضح؟ طيب انا خرجت في النهايه بنتيجه هي ان ايه؟ وادي سبب قول من قال إن الماء إيه؟ طب واللي قالوا بقى إنه لا اللي إحنا قلناه المذكور هنا قسموا الماء ثلاث إيه؟ أقسام. طيب وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ماشي أو نجاسته بنى على اليقين قاعدة عظيمة عندي إن هو الأصل في الماء الطهارة ودي ثابتة بيقين فلا يتزحزح عن هذا اليقين إلى بمجرد الايه الشك. يبقى أنا عندي ماء متيقن من طهارته أو طهوريته يبقى ايه حد بقى ذكر أشياء شك في حاجات إيه اللي يحصل ها لا أنتقل عن اليقين إلى الشك إلا بيقين ايه أيوة لأن ده الأصل ودي قاعدة تصحب. طيب عندي أن هذا الماء نجس بيقين يبقى لا أنتقل عن النجاسة دي إلى إيه؟ الأصل البناء على اليقين أن تبني على ما تتيقن وده اللي ورد حتى في الأحاديث حتى في الصلاة خدوه من إيه؟ دي قاعدة من القواعد الكلية الخمسة قواعد الفقهية الخمسة الكلية إن هو اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. اليقين لا يزول زي إذا شك أحدكم في إيه؟ في صلاة خدت بالك فلا يخرج منه حتى يسمع صوتا أو يجد إيه؟ ريح يقين. طيب شك في صلاته صلى أقبلك سنتين أم ثلاثة لم يدري كم صلى سنتين أم ثلاثة قال إيه يا ابن على ما فيق هذه قاعدة هذه هذه الأدلة أخذ العلماء هذه الإيه القاعدة واضح. طيب ثم وإذا شك في طهارة الماء أو غير أو نجاسة بنى على الإيه. طيب وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها خافي موضع النجاسة بقى كايه كثوب أصابت النجاسة أحد كمين ثم جهلت أو نسيت هذا ليه خلاص الاثنين ما انتش قادر تحدد ده أو ايه أو ده تعمل ايه ها قال لك في الحالة دي تغسل ليه الاثنين عشان تبقى تيقنت انك ايه طيب بقعة اصابت وانت جاهلتها اذا استطعت تحدد الجزء كان في نصف الاسفل يبقى ما تغسل النصف الاسفل. طب ما انتش قادر بقى تحددها في الثوب كله تغسل الثوب ايه كله ماشي. وذهب بعض اهل العلم الى التحري انه يتحرى انه ايه يتحرى لان مثلا قال فليتحرى الصواب وليتم ايه على قاله فيقاس عليه في موضع الايه النجاسة التي خفيت ومش قادر احددها قالوا يتحرى شوف فما غلب على ظنه ايه فعل فما غلب على ظنه فعل. طيب يقول وان اشتبه طهور ماشي بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما تيمم ايه وتركه. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي طبعا بالنسبة للقول اللي احنا قلنا ان الماء لا ينجس قليلا او كثيرا الا بتغير احد اوصافه ما يبقاش المسألة دي وجود. يعني اللي ترجع عنده ان الماء قليل او كتير مش هينجس الا بايه تغير احد اوصافه الثلاثة المسألة دي لن يكون لها ايه لن يكون لها وجود. ركز معايا كويس المسألة دي مش هيكون لها ايه وجود. ليه؟ لان الماء قدامه اتنين زي بعض يبقى مفيش تغير. ليه؟ ما لو تغير احد اوصافها ما هو هيلتبس ازاي ما يعرفها اللي هي ايه هيروح راكنها واخد الماء صح. لكن ده ملتبس عليه اناء فيه ميه كان اصابتها نجاسه وماء ما ايه ومش قادر يحدد نوعه ولا يبقى ده معناه ان مفيش اي تغير. لان لو في تغير في احد الاوصاف هيلتبس الامر عليه لن يلتبس عليه. يبقى بناء على القول اللي بيقول اهله ان الماء لا ينقص قليلا او كثيرا الا بالتغير لن يكون لهذه المساله ايه واضحه ولا مش واضحه. انا عايز لسه بعمل انما المساله دي مبنيه على نيون على القول بالتفريق بين القليل والايه والكثير. هو عنده كان متاكد ان احد الإناءين اصابته ايه نجاسه، وعنده النجاسه الماء الايه القليل بينجز بمجرد الايه الملاقاه، ومن ثم يبقى ديت ايه وخلاص. وجاء بقى يحدد نسي لا عارف ده ولا ايه. طب يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ قال لك يترك الايه الماءين وايه خدت بالك ويتيمم ويتيمم. انتبه معي ليه بقى؟ قال لك لان لو استعمل ممكن يستعمل مين الايه النجس، واحد النجاسه وبنسمى هتصيب النجاسه بعد ما كانت النجاسه هتبقى ايه اولا مش هترفع حاجه وهتصيب عضو الاعضاء وممكن تبقى في ايده. فكده بناء على ايه يتركهما وينتقل الى الطهاره البديله اللي هي الايه ايوه. وفي قول قال يتحرى، بس ده قول ضعيف جدا زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. شيخ الاسلام بيقول اذا اشتبه الطاهر بالنجس ماشي فاجتنابوهما جميعا واجب، نظرا لمفسده الايه ها ان تصيبه الايه النجاسه. والتراب طهاره بديله، طهاره ايه؟ عشان كده وده اللي نرجحه في المساله دي، بنرجح كده اذا اشتبه نجس بطاهر فايه ايوه خد بالك تركهما وايه. طب هل يريقهما عشان يبقى عادم للماء عشان يتيمم؟ لا يشترط هذا، لا يشترط ايه هذا على القول الراجح. طيب ثم يقول وان اشتبه طهور بطاهر توضا من كل ايه واحد منهما. خد بالك المساله دي يعني ايه، عايزك تفهمها. اول حاجه هنا مش زي الاولانيه بيشتبه طهور بقى. طيب برضو المساله دي على ايه ما يبقاش لها وجود؟ ان الماء قسمان ما يبقاش لها ايه، لكن ده على تقسيم الثلاثي تقسيم الايه ايوه. طيب قال لك اعمل هنا ها، والمصنف لما يقسم الماء تقسيما ثلاثيا فماشي متسخ مع نفسه. فقال هنا ايه يتوضا من يعني ايه يتوضا وضوءا كاملا، لان بعضه لك يتوضا مره من هنا ومره من هنا عشان الوضوء مرتين ثلاث، فقال لك يتوضا مرتين مره من دي لا يتوضا وضوء كامل من ده ووضوء كامل منين من ده. هتقولي طب ما قلناش زي الاختلاط اللي اشتباه الماء بالنجس ليه؟ لان المحظور هنا اللي احنا فررنا منه في الاول غير موجود هنا. ده طاهر هيصيبك مش هينجس ايدك، ده طاهر ما عنديش نجس فايه فلم تصيبك ايه نجاسه. التفريق واضح ولا مش واضح؟ معقول ولا مش معقول؟ معقول. عشان كده قلنا يتوضا اهي. طيب ده قول. القول الثاني في المساله يتحرى ايه، وما غلب على ظني انه ايه طهور يتوضا منه مره واحده وفي هذا، وهذا هو الراجح، وهذا هو الايه هو الراجح. هو اذا التبس عليه الطاهر والطهور المساله تقريبا عمليا مش موجوده. ما احنا قلنا ديت بالنسبه للايه خدت بالك، لا خلي ده كان ماء مستعمل، ده ماء انا عندي عندك في البيت حاطين الطشت ماشي الميه عشان تقطع ملا كل حاجه، حط الطشت تشوطه ماشي والاروانه وكل حاجه ملا، وكانت فيه طشت حد شطف فيه خدت بالك، والميه رايقه وتمام امبارح مثلا ولا اول امبارح، والميه كده ايه رايقه زيها زي نهين زي التاني. ما انا مش هتكلم في الراجح بقى، احنا هنتكلم على اللي عنده مستعمل. احنا ذكرنا قلنا كده تصور المسألة، ما أنا لازم أبقى لك تصور المسألة. فأصبح أنت وجيت أنت بقى كنت مسافر معايا في أي حتة واخد بالك ورجعنا وعايز تتوضى وده مش قال ها وخلاص وهم نفسهم نسيوا ولا أنت قادر تحدد، وأنت بتقول بالكلام ده مش من القسمين بالثلاثة تعمل هنا ها، قال لك تعمل إيه؟ لا ده تحرض اللي رجحناه الكلام اللي قال لك تتوضى مره من ده ومره منين ومره من ده وتقوم تصلي وتمام التمام. احنا بنقول لا ايه الراجح؟ لا التحري. وضحت؟ فالمسألة متصورة متصور. ماشي. ماشي ده حل ما فيش الحل. ده حل. ماشي عشان تطلع تريح دماغك. طيب. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. ثوب عنده قد أصابته نجاسة وجاهلها ومتيقن ان فيه ثوب نجس وجماعة راحوا شالوا الهدوم ملابسها كلها مع بعضها البعض ولم تقدر تحدد ايه هما اللي صابته ليه النجاسة ولا اللي ما صابتوش، يعني كان ثوب أصابته نجاسة فانت متيقن ان هذا الثوب أصابته ايه نجاسة. ماشي. وعند الثوب ده ها اختلط بايه بالاسواب الثانية حطهم على بعض في سبت وانت جاي عايز ايه تصلي، قال لك تعمل ايه هنا. ماشي. ايه الحل وما انتش قادر تحدد وانت عارف ان قال لك تصلي بعدد النجس وتزود صلاة، يعني تعمل ايه؟ تمسك الثوب ده تلبسه وتصلي ايه مرة تقلعه وتركنه، ما تحطوش تاني عشان ما يلتبس عليك تاني ما تخلص. ماشي. تقلعه تركنه ثم تأخذ ثوبا ايه اخر، ان كان الثوب النجس ثوب واحد يبقى تصلي كام مرتين صلاتين، صلاة بالثوب ده وتركه وصلاة بالثوب تاني، يبقى كده ضمنت انك انت صليت الثوب ايه. طب اتنين هتصلي تلاتة وكل مرة بثوب، اربعة بعدد النجس وتزيد ايه. المسألة كده وضحت لديكم ولا وضحتش؟ طيب ده قول. والقول الثاني يتحرى يمسك الاسواب ديت ينظر فيها ويشم ويعمل لحد ما يغلب على ظنه ان احد هذه الاسواب ايه ويروح بيصلي ايه به، وهذا هو ايه الراجح. طيب. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. طيب دي مسألة، قال هنا انا عندي النجاسة ماشي يجب غسله وإزالته، نجاسة الكلب ورد فيها نص بأنها تغسل سبعا، تغسل ايه سبعا احداهن بالتراب ورواية تانية اولهن بالتراب والراجح اولهن، وفي عبثر الثامنة بالتراب روايات والراجح انها الاولى لان ده اللي هي فعلا المية هتنزل عليها ما هنزودش كده غسلة، وان المية اللي المتتابع هيزيل الايه التراب، فالراجح ان اولهن بالتراب في الجمع بين روايات الحديث. طيب يبقى انا عندي اهو دي. طب التسبيع هنا ايه امر تعبدي امر ايه؟ ايوه بقى ظهر حكم في العصر الحديث ويقول لك العالم الفلاني هنا ويجد ان مكروب لا يزيله الا التراب، لكن ده التراب انا ممكن اغسل غسله بالتراب واحده، كما بتكلم في التسبيع سبعه فالامر ايه تعبدي، غير معقول المعنى في نجاسة الكلب. تبقى معي؟ يبقى انا عندي ده امر تعبدي. هنا بقى عمل ايه الكلب؟ ما فيش خلاف، ده النص ورد بذلك ان نجاسة الكلب تغسل ايه ولغ في الاناء يسكب ما فيه لانه صار نجسا ثم ايه هايوة، وده من الاحاديث اللي بايه اللي بيدعي موقف مين اللي قاله ان ينجس مجرد الايه في الملاقات، ان ولوغ الكلب حتى لو ما تغيرش اي طبرة بيفهم الايه، قال لك ايه يريقه وايه. طب ما يبقى نتنجس تاني مجرد الملاقاه ما تغيرش احد اوصافه، يعني الحديث من ضمن اللي يؤكد اللي رجحناه. ماشي. طيب هنا الغسل التسبيع ده قاصر على نجاسة الكلب ام متعدي الى غيرها كنجاسة الخنزير بجمع ايه غلظ النجاسة، اقبلك ان النجاسة مغلطة على الخنزير ايضا، هنا الحق الخنزير ايه بالكلب، نجاسة الخنزير تغسل ايضا ايه سبعة، والراجح ان التسبيع قاص او مختصر على نجاسة الكلب لان هذا امر تعبدي غير محقول، ومن ثم لا تنتقل التسبيع الى غيرها، ومن ثم فنجاسة الخنزير تغسل كغيرها من النجاسات. بما يزيلها. إن زالت بغسلة واحدة خلاص، غسلتين ثلاث بحسب ما يزيلها، لكن لا تسبع كغسل الكلب. وهذا هو الايه الراجح، واضح؟ يقول ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث، ها ايوه منقيه ماشي. تعال بقول بقى سائر النجاسات ثلاث. ليه يا عم بتقولوا ايه ثلاث؟ ليه جابوا الثلاثه منين هنا؟ طب السبعه، حديث السبعه وارد، فليغسله سبع ولهن والاخر. طب دي ايه؟ مفيش نص عندي، انما خدوا ده من ايه؟ من اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ايه؟ ثلاثة. طيب هل هذا الاستدلال يسلم يعني فعلا ولا في نظر؟ الصراحة ان في نظر، لان التسليس برضو يغسلها ثلاثة امر تعبدي، غسل اليدين من القيام من النوم ماشي امر تعبدي ماشي، والا لو ربط ايده مسك حط مشمع وراح ربط ايده ونام وقام والمشمع ما اتحلش كده متاكد ومتيقن ان ايده ها لا لمس، ممكن ايوه كله بس لمس المشمع هيخلع او لا اهو برضه يغسل ايه ثلاثه امر تعبدي، يبقى مش هينفع يتعدى. قال لا، ثم يبقى الراجح الراجح ان النجاسات غير نجاسه الكلب والخنزير تغسل بما يزيلها، فان زالت بمره واحده فقد طهر الماء، باثنين حسب ايه ما يزول تزول النجاسه، ولا يوجد عدد محدد لها، انما بحسب ايه خدت بالك زوالها، بحسب زوالها، واضح؟ طيب وان كان على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها، يعني إن كانت النجاسة على الأرض بصبة واحدة تذهب عين النجاسة ديت خلاص طهر. ده فعلا بدليل إيه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صبوا على بول ذنوبا من الإيه؟ الماء، لما العربي بل في طائفة المسجد قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، هريقوا على ذنوبا من ماء، تبع معي، فكان الهريق ده بيصب صبة إيه؟ مرة واحدة، هذه معنى صبة واحدة. يبقى إذا كانت النجاسة على الأرض بس بشرط إن الصبة دي تذهب إيه؟ ها عين النجاسة. ليه؟ لأنه النجاسة جرم محسوس، الطهارة منها إن إيه؟ يزول عينها، مش عندي العين دي موجودة، طول ما هي موجودة في إيه؟ فإن زالت هذه العين بصبة واحدة خلاص هي دي إيه؟ كفت في طهور في تطهير هذا المكان، في تطهير هذا الايه المكان. طيب بينتقل بقى بقول مع القول اللي احنا قلناه اللي هو القول اللي رجعناه في الاول، انه متى زالت النجاسه باي مزيل ها طهر المكان، سواء كانت زالت بماء او مائع او شمس او او او او, أو عالم حرق صارت رماد، كل ده اللي احنا رجعناه ماشي في الاول خالص. طيب ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، ويجزئ في بول الايه ها ايوه الغلام. انتبه معي عندي هنا ماشي يا جماعه، النطح اللي هو الرش اللي هو الايه رش، خد بالك بخلاف الغسل برش واعصر، برش ايه اوضع الماء واعصر، اما النطح برش مجرد رش الماء سريعا خلاص ماشي. هذه الايه يعني النطح غمر بالميه بدون ايه ولو ما نزلش حاجه، رش رش رش حد ما مش لا اعصر ولا خلاف الغسل. طيب هنا عندي قلنا ان النجاسه عشان تزول لازم ايه تغسل. طيب هنا بول الغلام النص ورد بقى عندي في حاجات ورد بيها النص، يعني احنا بنقول لازم تغسل النجاسه حتى يذهب عينها ماشي، قلنا الا بقى زالت باي مزيل. طيب عندنا حاجه تانية وهي الا ما استثناه الشرع، يعني لازم تضيف اضافه انت الا ما استثناه الايه، لان انا عندي طرق في تطهير بعض الاشياء ورد النص يعني جراح حد نائم صحيح يوقظه ماشي. ورد ايه ها عندي طرق وردت لي ايه خدت بالك نصوص زي ايه زي عند النعل النبي صلى الله عليه وسلم بين ايه اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في ايه في نعليه فان وجد بهما قبرا فليمسحهما بالتراب فانه لهم ايه فورثوا من يصلي في ايه من يصلي ما كانش فيها يعني فرشه عشان ماشي. والثوب ثوب المراه مش ثوب الراجل اصل الراجل ما طولش ثوبه دي بالعكس اللي احنا عكسناها دلوقتي فيبقى ثوب الراجل هو اللي ممكن يتنجس لانه بيجره في الارض وثوب المراه ما بيتنجسش لانه قصير ولا حول ولا قوه الا بالله ما احنا عكسنا الامور لا الصواب انا عندي ليه ثوب المراه اللي طويل بيجر لان النبي قال ايه اخبرك لما يجرون ما شئ قال اذا انتظر قالت اذا انتظر اخدمونا قال يزرون من شبر الى ايه ذراع محدش بيعمل كده اصلا دلوقتي يعني كده اهو تجر وراه فكده ايه قالت ينجس قال يطهرها ما بعدها اصاب ذيل المراه ذيل المراه اصاب ذيل ثوبها نجاسه يطهرها ليه تخفيفا التراب اللي هيجي لها بعد كده يطهرها ده كده طريقه. وعندي التفريق بين بول الايه الغلام والغلام اللي هو الولد الذكر من هو بقى الغلام الذي لم يطعم الطعام يعني لم يطعمه ليتغذى عليه ويتشوق ممكن يكون عنده كذا شهر بيديله ايه حاجه كده ايه لكن هو مش فارق معاه طعام من لبن لا يشتهي يعني صار يشتهي التفريق هنا الطفل الرضيع قبل ما يشتهي يتطلع اليه او ما يتطلع طعامه يشتهيك عارفه يبقى كده ايه يغسل من بول بول الغلام ده اذا اصاب الثوب اصاب الثوب يعمل ايه هينضح بروح ايه رشين كده وقايم على طول ايه ده تخفيف. اما الجاريه فيغسل بولوه على كل حال سواء بترضع او ايه لا ترضع. البعض العلماء بيقول لك ان ده تخفيف لان الناس بتميل نفوسها للذكر فتشيل الذكر لكن ده اللي ورد دي بقى حاجات ايه حكم يذكرونها. بول الجاريه يقول لك له رائحه اخبالك منطقه حاجات كلها ايه لكن هو ده اللي ورد ان بول الجاريه يغسل وبول الغلام ايه ينضح عرفنا ينضح ليه. طيب لم اذا اكل الطعام يغسل اذا اكل الطعام ايه طب يعني كده ان بول الولد مش نجس لا نجس بس دي طريقه في تخفيف الايه التطهير طريقه تخفيف التطهير لا تعني عدم نجاسه بول الايه لا البول كله نجس بس ده تخفيفا في طريقه الايه هو لما زيل المراه بيصيبه نجاسه يبقى النجاسه اللي في الشارع مش نجاسه عشان خفف في تطهيرها بالتراب لا ده تخفيف الايه في التطهير في الايه. طيب وكذلك المذي وكذلك الايه المذي عندنا المذي الوجه المني المذي ده سائل لزج ينزل عند التفكر في الجماع او النظر او نحو هذا واضح. طيب الوجه ده سائل ابيض ينزل بعد البول هو بيتبول ينزل وعندي المني اللي هو ايه ينزل بشهوه كما سياتي في الغسل ابواب الغسل اتكلم فيه ينزل بايه بشهوه واضح ده الايه المني ده فقه يتدفق راحته كطلع الناخر ينزل بشهوه المني يوجب الغسل خلاص نزول المني بجماع او احتلام او غير ذلك يوجب الايه الغسل. اما المذي الوادي كده يتوضى يقوم يغتسل هيغسل ذكره هيستنجي يقوم ما فيش مشكله بعض الناس بيحصل لهم لبس يقول لك انا عندي مشكله ويجي له وسوسه ويسال ويبقى تعبان ايه بينزل لي مني بعد البول ما فيش مني بينزل بعد البول ده ما يسماش مني ده يسمى ايه مني ده وادي يا ابني والمني له خصائص ولا ينزل الا بشهوه ويكون دافقا فده مش مني ما تتعبش نفسك ما انت بتستنجى وتقوم تتوضى. انا بقول الكلام ده لان بعض الناس يعاني ويصل به امور الوسوسه. طيب المذي بقى ايه العمل اولا بيعفى عن يسيره زي يسير الدم حاجه بسيطه جدا ملهاش اثر ملهاش خلاص ملهاش اثر ما انت شايف لكن خلاص كثير لا يعفى وماذا يفعل؟ كما ورد الحديث في حديث قال ينضحه، خدت بالك إذا أصاب ثوبه ينضحه ويغسل ذكره وإيه ويتوضأ ويتوضأ ماشي. بعض العلماء حمل النطح على الغسل، لأن عندي رواية اغسل ماشي، والبعض قال النطح فيما أصاب الثوب ثم إيه، ودي قالوا ده طريقة وردة في الحديث، ودي طرق ينضح ما أصاب ثوبه يغسل ذكره وإيه ويتوضأ ويتوضأ ماشي. عشان كده كذلك المزي يعني في الايه في النطح ماشي تمام. عطفوا عشان ورود النص في روايه فانضحوا مثلا ثم اغسل ذكرك وايه وتوضا، واضح؟ طيب، ويقف عن يسيره ويسير الدم، يعني يسيره اللي هو القليل الذي يعني ما لا يكاد يكون له اثر واضح، فليه يعني يشعر بيه بس مش لاقي له اثر واضح، عشان بعض الناس يقعد يعذب في نفسه حاجه بسيطه لا تجاه طرق، هو عنده احساس بس ما فيش مش شايف، فده يقف عن يسير. لو اصاب ثوب ما انتش لا تنضح ولا ايه. طيب، ويسير الايه الدم، الدم عندي يفرقون ما بين الفاحش واليسير ماشي. الدم اللي هو المسفوح نجس بلا خلاف، نجس بلا ايه بلا خلاف. اما يسير يعفى عن يسير، يعني ايه الدم اللي بينزل مثلا زي من اخبالك بثرة او مش عارف اخبالك دما حاجة فنزل يسير، فده قالك لا ينقض الوضوء، ما يعفى عن ايه عن يسير هنا، لكن هو بتبقى بتتنزل او تبعده او تغسله ما فيش، لكن قليل خالص لا يؤثر يسير، قال هذا ايه يعفى عن يسير، يعني مش ايه مش هيضيرك، لا انت محتاج لغسل ولا ايه ولا شيء ماشي. وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس بايه ها، خدت بالك؟ اللي يفحش في النفس ده كده خلاص نجس واضح، اللي هو الفحش الكثير، فحش الايه الكثير. والبعض حمل الدم اللي بينزل دم النجاسه الانسان على عدم الايه النجاسه، زي الرجل الذي يضرب بساب و الى اخره، والمساله خلاف كبير قوي، يعني جماهير العلماء حتى ان البعض عده اجماعا قال بنجاسه الدم مطلقا، نجاسة الدم ايه مطلقا سواء مسفوح او غير ايه مسفوح، واضح؟ والبعض فرق ما بينه ما الفاحش منه وغير الايه الفاحش، واضح؟ لو الكثير ده اللي ايه نجس، اما القليل البسيط ومن يفحش في النفس فده معفو عن يسيره ماشي. ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ومني الادمي دع القول الراجح، من الادمي فيه خلاف، والراجح انه لانه اصل الانسان ماشي، والحديث عائشة كنت أفركه من ثوب النبي يزن فيصلي، يقول لك فكده بالتأكيد باقي أثر أفركه، خدت بالك؟ فيقول لك طب ما هو النبي كان لا يعلم، ترد تقول إيه؟ كان سيعلمه الوحي كما أعلمه فين؟ في النعل، أخبره جبريل، أخبرنا فيما قدر، فلو كان المني نجسا وهو يصلي ولا يعلم لأخبره لإيه؟ الوحي. فالراجح في المني أنه طاهر، وكذا ما يؤكل بول ما يؤكل إيه؟ وروس ما يؤكل لحمه طاهر. ليه؟ لحديث يصلي في مرابط الغنم ماشي، ومرابط الإبل، مرابط الإبل وأقبلك في الإبل، قال لا، والغنم قال نعم، فلو كانت نجسة ما قال بالصلاة في إيه في مرابطها. الشرب في بول الإيه شرب العرانيين لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإيه الإبل وإيه وألبانها، وأذن لهم من العلاج، وأذن لهم بإيه بذلك صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي اليوم النهاردة بهذا القدر، ونكمل نرتب على من ننظم الدورة في بقية الأمور بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل، ونضبط الأوقات والنظام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.